لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري ومسلم. ولهما من حديث عتبان بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. هذا الباب الثاني من كتاب التوحيد، وفيه فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. توحيد الله سبحانه هي عبادة الله، إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة. قل هو الله أحد، الإله المألوه الذي أعبده أحد صمد سبحانه تبارك وتعالى، أتوجه بالعبادة إليه وحده لا شريك له. فيقول لنا بيان فضل التوحيد وما يكفر هذا التوحيد الصحيح من الذنوب. الإنسان المؤمن الذي يوحد ربه ويعرف ما فرضه الله عز وجل عليه وما نهاه عنه، ويتعبد لله بذلك بطاعة الله سبحانه بفعل ما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، هذا إنسان موحد لله سبحانه، يستحق أن يكفر الله عز وجل عنه من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. وقول الله سبحانه تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا، آمنوا صدقوا وعملوا بمقتضى هذا الإيمان، وحدوا الله سبحانه وعبدوا الله سبحانه ولم يقعوا في ظلم. وهنا ولم يلبسوا، اللبس الخلط، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فالأمان التام لهؤلاء والهدى من الله عز وجل، يهديهم في الدنيا لطريق الإيمان، يهديهم في الآخرة لطريق الجنة. لهم في الدنيا الأمن، استقرار القلوب وطمأنينة القلوب، حتى ولو هم يجاهدون أعداءهم وفي خوف شديد، الله يطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويوم القيامة الأمان التام لهؤلاء. الصحابة فزعوا من هذه الآية لما سمعوا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا فيما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه، قالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ كلنا بنظلم أنفسه. والآية بتقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. طيب حدش من داخل الجنة بقى، طالما إنه الأمر على ذلك. فزعوا وخافوا من هذه الآية، فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أولم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. يبقى هنا هذه الآية يقول: الذين آمنوا ولم يخلطوا هذا الإيمان الذي مقتضاه التوحيد وكمال التوحيد بشيء فيه عبادة غير الله سبحانه تبارك وتعالى، فلم يقعوا في شرك أكبر، ولم يقعوا في شرك أصغر، ولم يقعوا في شرك خفي. على الأقل أنهم ابتعدوا عن الشرك الأكبر الذي يخرجهم من الملة. الشرك منه شرك أكبر وأصغر، الظلم منه أكبر وأصغر، كذلك الفسوق منه أكبر وأصغر. الأكبر من هذا كله مخرج لصاحبه من الملة، الأصغر لا يخرجه، ولكن يحتاج يتوب لله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك ضربوا أمثلة في ذلك، فقالوا: من الشرك الأكبر إنسان يعبد الأوثان، يذهب للصنم يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. ثاني يذهب للقبور يطلب القبور، يا سيدي فلان الدين، يا سيدي علان أعطيني، بدل ما يقول يا الله يقول يا سيدي فلان. هذا من الشرك الأكبر بالله، طلب من مقبور لا يملك نفسه شيئا ما لا يطلب إلا من الله سبحانه تبارك وتعالى. دعاء الغائبين، التوكل على غير الله سبحانه. إنسان يتوكل على الشيخ فلان حيساعدني والشيخ علان يعملني، توكل على أموات وعلى كذا والبدوي حيجيب لي كذا وحنعمل نزل لسيدي فلان وهو هيعمل لي خلص لي هذا الأمر، هذا كله من الشرك بالله عز وجل. العبادة لا تكون إلا لله، الدعاء لا يكون إلا لربك سبحانه، التوسل لا يكون إلا لله سبحانه تبارك وتعالى، بعملك الصالح، بدعوة الصالحين، بحبك لهذا الدين، بهذا التوسل المشروع. أما الإنسان يعتقد أن القبور والمقبورون ينفعونه من دون الله عز وجل فهذا أشرك بالله. فإذا توكل على هؤلاء أنه حيروح يحط الصندوق النذر كذا وسيدي فلان حيخلص له المشكلة دي، مراته ما بتحملش عايز يحمل تروح تطوف بالضريح وحيخلي. توكلوا على غير الله، فطلبوا من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، فأشركوا بالله. هذا لبس إيمانه بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لا، هؤلاء وقعوا في الظلم الأكبر وهو الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك من الشرك ما هو شرك أصغر، الشرك الأصغر الوسيلة للشرك الأكبر، لم يقع في الشرك الأكبر ولكنه شابه شيء من ذلك، زي ما إنسان يلبس حلقة حديد يظن أن هذه الحلقة حتنفع أو حتضر، هذا من الشرك. كذلك يعلق خيط، يقول لك لما بنعي يعلق الخيط يروح مني هذا العي الشيطان يتلعب به ويضحك عليه. كذلك يعلق تميم ويحط حجاب في جيبه، لما بيشيل الحجاب بيحصل له مش عارف ايه بيكون فيه ايه. الحجاب لا ينفع ولا يضر، ولكن عليك بذكر الله الذي بذكره تطمئن القلوب سبحانه تبارك وتعالى. من ذلك أن يحلف الإنسان بأبيه، يحلف بأمه كلمة تجري على لسانه فيقع في ذلك، حياة أبي وحياة أمي وكذا. فإن اعتقد التعظيم كتعظيم الله سبحانه كان شركا أكبر، يخرج العبد من المل. كذلك من الشرك الرياء، الرياء وهو يسمى بالشرك الخفي، أن الإنسان يعمل العمل الذي لا يكون إلا لله، يوم يعمله رياء للناس، يصلي عشان يتقال هذا مصلي، يعمل للناس دروس علم عشان يتقال هذا عالم، يحسن صوته في القرآن عشان يتقال هذا قارئ جيد وهذا صوته جميل وهذا كذا، هذا من الرياء. وهذه الأشياء لا يقدر الإنسان يقول فلان هذا مرائي، أنت لم تدخل قلبه، ولكن الله يعلم ذلك، الله يعلم من يفعل هذا لله ومن يفعل لغير الله. ولذلك جاء في الحديث مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشيا ومعه أحد الصحابة وهو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا على المسجد وسمعوا واحد بيصلي ويصلي ويركع ويسجد، يصلي ويركع ويسجد عمال على طول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقول في هذا، يرائي هذا، هذا مرائي؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ديننا دين الحنيفية، ما فيش في ديننا هذا اللي يشق على نفسه ويفعل وعلي طالع قدام الناس في المسجد عمال راكع ساجد راجع صايع على طول على طول على طول، لا لا، هذا نخشى على مثل هذا الرياء. لو كان هذا كان عمله في البيت بعيدا عن الناس، ما بقاش في المسجد انه بيعمل هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على هذا الإنسان أن يقع في الرياء بهذا الذي يعمله. وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت مرائي، وقال أتراه مرائيا، أترى هذا الإنسان مرائيا؟ الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الإنسان المؤمن يبتعد عن الشرك الأكبر ويبتعد عن الشرك الأصغر ويبتعد عن الشرك الخفي، فإذا وقع في الشرك الأكبر لا ينفعه إيمانه، دعا غير الله سبحانه تبارك وتعالى، توكل على المقبورين، عبد الأصنام من دون الله، عبد الكواكب وتقرب إليها، تقرب إلى الجن بالسحر وغيره، هذا من الكفر الأكبر المخرج الإنسان من المل. أما ما سوى ذلك من شرك أصغر ومن رياء خفي فهذا يحبط العمل الذي عمله ابتغاء هذا الرياء وغيره، وإن كان لا يخرج من الملة بذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يا إما تحلف بالله يا إما تسكت، لا تحلف بغير الله، من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، يكفر يعني عن هذا الذي قال بأن يقول لا إله إلا الله. أيضا هنا في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. طيب الذين آمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم، وقعوا في شيء من الظلم. الظلم قد يكون ظلما للنفس، قد يكون ظلما للغير. الظلم للغير كما قدمنا لابد فيه من توبة، تتوب إلى الله عز وجل، ولابد ترجع هذه المظالم إلى الغير، تستحل هذا الغير الذي وقعت في عرضه، تستحل هذا الغير الذي أخذت ماله، الذي سفكت دمه، الذي ضربت بشرته، إذا تستحل هذا الإنسان. إذا كان الظلم يتعلق بينك وبين الله، وقعت في معصية، سارقت النظر، نظرت إلى ما لا يحل لك، تستغفر ربك وتتوب إليه سبحانه تبارك وتعالى، والله يغفر ويرحم. وبتوحيد الإنسان وبعدم شركه بالله، الله يكفر عنه من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله. كذلك ما يبتلى به الإنسان في الدنيا، وقد جاء في حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، لما نزلت من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، برضو هذه الآية بلغت من الصحابة مبلغا شديدا جدا من الهم والغم، يعني كل حاجة سيئة نقع فيها ربنا حيجزينا بها، يبقى هنا حنهلك، مش حنعمل كل حاجة نجازى بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فجوابه اللطيف بعباد الله، يقول صلوات الله وسلامه عليه، قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا. هذا مأخوذ من نشان، نشان سلم بنشن على حاجة، يقوم يقارب، يحاول ينشن على الهدف تماما، إذا ما جابش على الهدف أهو قريب منه، قريب منه، هذا التسديد والمقاربة. يسدد، يرمي بالسهم أو يرمي بالرصاصة، يسدد في مكان، إذا ما جاتش في جنبه، لكن مش هيجد الهدف هنا ويرمي الناحية التانية، هذا لم يسدد ولم يقارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمك إن حاول، حاول تبعد عن المعاصي وعن الذنوب، حاول أنك تستقيم بالمحاولة، الله يعينك سبحانه وتبارك وتعالى. ثم بعد ذلك الجزاء يبتدي بجزاء في الدنيا، أشياء، ومع ذلك يقول لنا ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير. مش كل ذنب العبد بيفعله الله يحاسب ويجازيه عليه، وإلا لهلك الناس، لو يأخذ الله الناس بما كسبوا أترك على ظهرها من داب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز، يتجاوز ويجي على أشياء يحاسب، يعاقب العبد عليها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، في كل ما يصاب به المسلم كفارة، في كل ما يصاب به المسلم، يعني إذا ابتلاك الله عز وجل بشيء من أمور الدنيا، يقول لك حتى النكبة ينكبها، أو الشوكة يشاكها، إن إنسان ماشي الكعب الوقع يقول لك يكفر بها عنك من سيئاتك، إنسان دخل في له شوكة يكفر عنه من سيئاته، حتى الإنسان يصيبه الحزن، الهم، الغم، نوع من البلاء والنكد يبتلى به، يكفر عنه من سيئات العبد. فجعل الله عز وجل أشياء يكفر بها عن العبد ما وقعوا فيه من مصائب ومن ذنوب. يبقى على ذلك هنا الإنسان المؤمن يحرص تمام الحرص على المحافظة على جناب التوحيد، أنه لا يشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى، لا يقع فيما يغضب الله سبحانه تبارك وتعالى. وكان أهل الجاهلية لا يهمهم هذا الشيء، كانوا يعبدون غير الله وهم يتبجحون بمثل ذلك. هذا واحد من هؤلاء، واسمه حصين، أبو عمران ابن حصين رضي الله عنهما. كان في جاهليته قبل إسلام هذا الرجل، مر على النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عشان يذكره، عشان يفهم. فقال لهذا الرجل، يا حصين، كم تعبد اليوم إلها؟ تعبد كم إله النهاردة؟ حصين يقول سبع، يعبد سبع آله، سبع آله. فين السبع آله هذول؟ قال ستة في الأرض واحدا في السماء، يعبد ستة إله في الأرض، ستة أصنام لي في الأرض يعبدها، ويعبد الله الذي في السماء سبحانه. هذا مشرك، لا ينفعه أن يعبد الله وهو يعبد غيره معه سبحان الله. أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه وشركه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ أيهم؟ أنت بتعبد سبع، طيب مين فيهم اللي أنت وقت ما بتقع في مكروه ولا في مصيبة بتنادي عليه؟ قال الذي في السماء، الذي في السماء، كل اللي في أرض ولا حاجة، اللي في السماء هو اللي بأدعوه. فقال يا حصين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك، لو أنك دخلت في الإسلام وعلمك كلمتين تنفعانك. عد وقت على حصين وتذكر لأن فعلا نعبد أله غير الله، إيه تعمل لي الأصنام والأوثان دي؟ رجع وتاب وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وأناب وقال علمني، قلت لي هتعلمني كلمتين تنفعاني. قال قل، ادعو بهذا الدعاء، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي، بلغني الرشد، لا تجعلني قاصرة، لا تجعل عقلي وقلبي لا يدركان حقائق الأمور فأقع فيما يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ألهمني رشدي، لا تجعلني سفيها في اعتقادي في عبادتي، ولكن اجعلني راشدا في عبادتي، أعبد الله وأعرف الحق وأتبع الحق. اللهم ألهمني رشدي وأعذني، أجرني يعني من شر نفسي، إن لا تسلط نفسي علي. أعدى أعداء الإنسان نفسه التي بين جنبه، أعدى أعداء الإنسان. الإنسان لو أطاع نفسه يدفعه هوى إلى أن يظلم غيره، إلى أن يطلب كل شيء سواء يحل لها أو لا يحل له، فنفس الإنسان تطغيه وهواه يهوي به في النار. لذلك الإنسان يتعوذ بالله عز وجل من شر نفسه. وتسمعون في خطبة الحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها الاستعاذة من شر، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.